الكلمة الثانية ذكرها المرحوم الوالد رحمه الله في الفقه، راجعوا المجلد 105 من الفقه، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان له على بعض الأقوال التاريخية 20,000 تلميذ كانوا يتلقون ثقافة أهل البيت، الثقافة الأصيلة، 20,000، و400 من تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه وبتحريض الإمام الصادق. الإمام كان يحرض، الأئمة كانوا يحرضون. عندنا في الحديث الإمام يقول لأحدهم: اكتب وبث علمك في إخوانك. أهل البيت كانوا يحرضون على الكتاب وعلى نشر الثقافة. اكتب وبث علمك في إخوانك. 400 فرد من تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه كتبوا كتبا. ومن المعروف أن واحد من هؤلاء التلاميذ وهو جابر ابن حيان كتب 1,000 كتاب، واحد من تلاميذ. ثم يقول الوالد أنه إذا أحصينا ما كتبه تلاميذ الأئمة من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، الظروف جعلته يغيب عن الأنظار، ما كتبه تلاميذ هؤلاء الأئمة 11 خلال هذا المقطع الذي امتد حوالي 200 عام، عدد هذه الكتب 6,600 كتاب، يعني بمعدل كتاب كل 10 أيام. أخذ النسبة، كتاب كل 10 أيام. هذا الاهتمام بالثقافة، الاهتمام بالعمل الثقافي، الاهتمام بالفكر. إذا وجدنا هنالك انحراف، هذا معناه أن هنالك مشكلة في عملنا الثقافي. الآن الانحراف يملأ العالم، ليش هذا الانحراف؟ أكو هنالك مشكلة معرفية. قلت هنالك أفراد معاندون، المعاندون خلوهم على جانب، لكن بقية البشر لماذا لا يأتون إلى النور؟ أكو واحد عند عداء ويا النور؟ كانت هنالك شموع قديمة شايفيها، أكو واحد يقنع بالشموع القديمة ويترك هذه المصابيح الكهربائية؟ أكو واحد هالشكل يقول أنا ما أريد الكهرباء، ما أريد